بالنسبة لإضافة النساء، ما المقصود بإضافة النساء؟ يا أخوان، الشيطان له خطوات. الله يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يخطو الشيطان بالإنسان خطوة خطوة حتى يقعه بما هو شر، ما يتأمله الشيطان من آدم. ماذا يتأمل الشيطان من آدم؟ أن يدخله عذاب السعير. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، وإنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. المرأة واجب عليها أن تحفظ نفسها، والرجل يحذر كل حذر من النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، بلا إضافات بلا محادثات، هذا كله لا يصلح ولا ينفع. وقد جربه بعض الناس وكانت عاقبته سيئة، حتى أن بعض الناس يبدأ وهم على استقامة تبادل فوائد علمية، وإلا بالشيطان نفسه كما يقال طويل يدخلهم حتى يوقعهم بأشياء. أولا يتعرفون، ثم يتساءلون، ثم إلى آخره، حتى يقعون فيما لا تحمد عقباه. وقد تجد المرأة متعة مع هذا الرجل الأجنبي أكثر من زوجها، أو قد تكون غير متزوجة ثم تتزوج رجلا فتجده أقل مستوى من ذاك الرجل الذي كانت تراسله، فيحصل ذاك خدش في الحياة الزوجية وربما فشل. وقد يكتشف الزوج أن زوجته تراسل رجلا أجنبيا عنها، ويحدث ذلك ما يحدث بعد ذلك من المشاكل والطلاق وغير ذلك. فالواجب إغلاق هذا الباب في الحقيقة، أغلقه تماما، لا تراسل ولا تسمع أحد يراسلك من النساء. إن كان لابد فراسل الرجال مثلك، وهي تراسل النساء مثلها. نعم.